لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لمن ينفق ماله في سبيل الله سواء كان في الجهاد في سبيل الله أو ينفقه في وجه من وجوه الخير ابتغاء وجه الله، الكل في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لا ينفقونها في سبيل شهواتهم ولا في سبيل أهوائهم وأغراضهم، بل ينفقونها في سبيل الله فيما يحب الله في من النفقات الواجبة والنفقات المستحبة، وأعلى ذلك الزكاة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، يضرب الله لأولئك مثلا، يعني يضرب مثلا لما ينفقونه بحبة يبذرها الزارع فتنبت منها سبع سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة، إذن الحبة تصير إلى 700 حبة. ومعنى ذلك أن ما ينفقه العبد في سبيل الله يضاعفه الله 700 ضعف. بل وقال تعالى والله يضاعف لمن يشاء، يعني فوق ذلك. يشهد لهذا إذا أنفق العبد عدل تمرة من كسل طيب فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها، يعني يضاعفها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. معناها أنها تضاعف مضاعفات لا يعلم مداها إلا الله، مضاعفات عظيمة. في الحديث الآخر في فضل الصحابة إن أحدكم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. هذا كله داخل في قوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، واسع الرحمة وواسع العلم وواسع العطاء. فهو تعالى الكريم وهو الغني وهو الشكور، فهذا من شكرانه لعبده حيث يضاعف له ما ينفقه هذه الأضعاف الكثيرة، هذا من كرمه ومن شكرانه ومن فضله ورحمته سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا لهم أجرهم الذي يعلمه الله ويعلم قدره، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي هذا ثناء عليهم ووعد لهم بالأمن والسعادة والأجر الجزيل الذي نبه إلى عظمه وكثرته في الآية التي قبلها. ونبه إلى طهارة نفوس هؤلاء مما يفسد عليهم أعمالهم من المن والأذى، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، بل ينفقونها طيبة بها نفوسهم غير مانين بها على من بذلوها لهم. وسيأتي التحذير من ذلك، التحذير من اتباع الصدقة بالمن والأذى، وأن ذلك من أسباب بطلانها. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم.